بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم شرع عز وجل في بيان أحكام الذين يتطلعون إلى نقض العهد. هم لم ينقضوا العهد حتى الآن، لكنهم إيه؟ يتطلعون إلى نقض العهد. فلذلك قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد إثر بيان الناقضين له بالفعل. الآية السابقة في الذين نقضوا العهد بالفعل: فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال: وإما تخافن من قوم خيانة. الخوف هنا بمعنى العلم. قلنا إن الخوف يستعمل كثيرا بمعنى العلم، لأن هناك ارتباطا بين الخوف وبين العلم. أين؟ وإما تخافن من قوم، يعني تعلمن من قوم خيانة، فالخوف مستعار بالعلم. وإما تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد فيما سيأتي، لو شعرت أنهم يفكرون أو يعني يحتمل أنهم ينقضون العهد فيما يأتي، وظهرت لك دلائل الغدر منهم وأظهر لك مخايل الشر، فحينئذ فانبذ إليهم على سواء. هذه من أعظم يعني الآيات التي تبين أخلاق المسلمين حتى في حال الحرب، وكيف أن المسلمين يحترمون يعني عهودهم ومواثيقهم حتى لو كانوا في موضع قوة. وذلك أمة التوحيد وأمة الإسلام والأمة الوحيدة التي إذا ثابت العالم يتحقق العدل الحقيقي، كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعدلوا وأقرب للتقوى، حتى مع الذي تبغضه فأنت مطالب بالعدل، حتى مع الكافر أنت مطالب بالعدل. الكافر إذا ظلمته ودعا عليك يستجاب دعاه إذا كنت ظالما له، كفره عليه وفسقه على نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة مظلوم. فالشاهد يعني من هذا كله أن هذه صورة من صور أخلاق الإسلام وأخلاق النصر عند المسلمين، أنهم إذا علوا على أعدائهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى فيه. لما مثل الفرس المجوس بقتل وشهداء الصحابة أو المسلمين رضي الله تعالى عنهم في حروب الفتوح، مثلوا تمثيلا فظيعا بجثث المسلمين، فأقسم عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن يفعل بهم مثلما فعلوا بالمسلمين، أو أقسم بعض القوات أن يفعل ذلك، فبلغ ذلك عمر، فرد عليه عمر فقال: ومنذ متى أو متى كان لنا في الفرس أسوة؟ ومتى كان لنا في الفرس؟ هل يعني أن القاعدة أنه لا أسوة في الشر؟ لا أسوة في الشر، شرعنا يحرم علينا التمثيل بالقتلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا، إلى غير ذلك من الوصايا. هنا هذا خلق من أخلاق الحرب في الإسلام، أن لهذه الدول المتغطرسة الآن المتكبرة كأمريكا وغيرها من بلاد الكفر التي الآن تجتمع كلها على المسلمين، أن يفقهوا يعني ألف باء هذه المبادئ الراقية الثانية الإلهية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم يعني اطرح إليهم عهدهم، قل لهم: قبل أن أؤاخذكم بما أشعر به عندكم من مخايل الشر ونيات السوء التي أظهرتها أفعالكم، فقبل أن تضربهم وقبل أن لابد الأول أن تعلن لهم أنك نبذت لهم العهد، إلغي أولا العهد على سواء حتى تصبح أنت وهم سواء في العلم بأن العهد قد نقض، لكن أن قبل أن تحاربهم وتضربهم قبل أن تعلمهم بنقض العهد وتطرح إليهم عهدهم هذا لا يجوز، لأن هذا غدر، والمسلم لا يغدر أبدا. المسلم لا يغدر. لما سأل هرقل أبا سفيان أيام بعثة الرسول عليه السلام قال: هل يغدر؟ قال: لا. فهذه من أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء أنهم لا يعرفون الغدر أبدا. واضح؟ مهما كان في الغدر مصلحة، مهما كان في الغدر مصلحة، فالمسلم لا يغدر أيا كان، ويحترم عهده ومواثيقه. فانبذ إليهم أي اطرح إليهم عهدهم على سواء، أي على طريق مستوى قصد، لأن تظهر لهم النقضة وتخبرهم اخبارا مكشوفا بانك قد قطعت ما بينكم وما بينك وبينهم من الوصلة، ولا تناجدهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد، وهم على توهم بقاء العهد. اياك ان تبدأ بحرب وهم يتوهمون ان العهد باقي، لابد ان تعلن لهم ان العهد انتهى اولا. اي نعم. كي لا يكون من قبلك تائبة خيانة اصلا وان كانت في مقابلة خيانتهم. ان الله لا يحب الخائنين، تعليل للامر بالنفس. يقول الله عز وجل انما امرتكم بهذا الحكم، واما تغفلن من قوم الخيانة فانبذ اليهم، اطرح ارمي اليهم الى العهد على سواء، تصبح انت وهم مستويين في العلم بان العهد انتهى، حينئذ يجوز لك ان تنجدهم الحرب. اما اذا كانوا على احتمال على توهم ان العهد باق فلا يجوز لك ان تنجدهم الحرب، ولا تبتكر الخيانه حتى لو كانوا هم خائنين. انت فيما مضى ظهرت لك مخايل الخيانه والغدر منهم، لكن مع ذلك هم يليق بهم ان يخونوا، اما المسلمون فلا يليق بهم ابدا ان يخونوا او ان يغدروا، فلا بد اولا ان يعني يفعلوا ذلك. فكي لا يكون من قبلك تائبة خيانة أصلا وإن كانت في مقابلة خيانتهم. إن الله لا يحب الخائنين، هذا تعليل للأمر بالنبذ، إما باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال لكونها خيانة فيكون تحذيرا له صلى الله عليه وسلم منها، وإما باعتبار استتباعه للقتال فيكون حثا له على النبذ أولا وعلى قتالهم ثانيا، كأنه قيل وإما تعلمن من قوم الخيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت من حالهم. أيضا ودلت الآيات على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة المكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد، لأن أهمية أهمية عدم تشويه طرق الإسلام والمسلمين في نظر الكفار، لأنهم إذا رأوا منا الغدر والخيانة فيقولون لو كان في دينهم خير لما غدروا وما خانوا، فالمسلم يعني واقف على ثغرة من ثغرات الإسلام، يجب أن يكون حذرا في سلوكه، أولا لتقوى الله لأن الله الذي أمره، ثانيا لتحصيل ما في ذلك التشريع من الحكم، تماما كما في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل يقول الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن ستزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في غاية الأهمية في هذا الموضوع، واضح. يقول تبارك وتعالى بعدما نهى عن الغدر والخيانة والخداع الناس عن طريق الحلف، أن يغش واحد فيقول له والله العظيم أنا ما اشتريت هذه الساعة إلا والله أنا ما كاتب فيها غير كذا مثلا، أو يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى والحلف باسم الله العظيم في خداع الناس، فالناس تأمن له ثم بعد ذلك يغدر ويخون ويخلف العهود وينقض المواثيق. فلذلك يقول تعالى ولا محذرا المؤمنين ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا الحلف واليمين ولا تستغلوا اسمي العظيم في الافساد بين الناس، في الافساد في الغدر والخيان، اياك ان تستعمل الحلف في الغدر والخيان. ها ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم يعني الافساد بينكم، فيتركب على فعلكم هذا اذا يعني اتخذتم الايمان جنة، استجننتم خلف الايمان، جعلت الايمان مثل الترس، فكنتم منحرفين بعدما كنتم مستقيمين، فتزل قدم بعد ثبوتها تقعون في هذه المعصية فتعاقبون عليه. الامر الثاني لكم عذاب اخر يترتب على سوء خلقكم، لان سوء الخلق ينفر الناس من الاسلام، فالكفار اذا رأوكم تعاهدون ثم تغدرون، تحدثون فتكذبون، تحلفون ثم تنقضون العهود بخلاف الذي حلفتم عليه. في هذه الحالة هم أنتم بهذه الطريقة ستشوهون الإسلام في نظرهم، يقولون كان الإسلام دين حق لغير سلوك هؤلاء الناس، واضح. وفي الحقيقة ليس عذرا لهم، لكن هذه طريقتهم في التفكير، فينبغي أن نقول ألا نكون نحن فتنة لهم، يعني في فرق بين ان المنبع نفسه يقين يكون منبع طاهرا صافيا، وبين ان هذا الينبوع حينما يجري مياه تختلط بالطين وبالقذورات وكذا وكذا. واضح؟ فالاسلام يعني لا يؤخذ من خلال واقع المسلمين، لكن يؤخذ من منابعه. هذا الذي ينبغي ان ننبه كل من يقبل على الاسلام عليه، حتى لا يفتن باحوال المسلمين المذهله التي وصلوا اليها الان. واضح؟ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، فيذوقكم الله سوء العذاب. لماذا؟ لانكم تسببتم في صد غيركم عن الاسلام، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب اليم. لانكم صددتم عن سبيل الله شوهتم الاسلام بسوء الخلق، فبالتالي رفض الناس الدخول في الاسلام وحرمتهم من نعمه الاسلام بسبب اعوجاج سلوككم وعدم استقامتكم. فلا شك ان هذا يعني مهم جدا، معنى مهم جدا في خطوره سلوك المسلم حتى مع الكفار، انه ينبغي الا يسلك سلوكا ينفره من الاسلام. بالعكس، يقول النبي عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. اين اين يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كانوا من المؤمنين الله لا يحبهم، ولو كان كفار خانوا فالله أيضا لا يحب مقابلة الخيانة بالخيانة، لأن الخيانة لا تحل بحال من الأحوال. لا تظن أن من خانك يجوز لك أن تخونه، لا، وتقول هذا عدل، لا، ليس من العدل. يعني من سرق مالك هل يجوز أن تسرق ماله؟ ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونحن إذا يعني راجعنا كثير جدا من بلدان الارض، بالذات شرق اسيا، مدن شرق اسيا وكثير من البلاد الافريقيه، ما فتحت بسيف ابدا، ما اريقت فيها دماء على الاطلاق، مثل اندونيسيا والفلبين وهذه المناطق في شرق اسيا. كيف وصل الاسلام الى هذه الرواق؟ وصل عن طريق اخلاق الدعاء، اخلاق التجار بتعبير الاخ، يعني كما عبر بعض الكتاب قالوا، المهم ان هو كاتب بريطاني اعتقد، واحد مستثمر بريطاني بيتكلم على دخول الإسلام في هذه المناطق في شرق آسيا، فيقول إنهم كانوا يعني كانوا دعاة في زي تجار، يتقمصون ملابس التجار، لكنهم دعاء للإسلام بأخلاقهم. فكان المسلم إذا نزل في بلد من هذه البلاد الناس تدهش من حسن خلقه، تدهش من سلوكه، تدهش من تقواه، من عزله، من إنصافه. يعني لا، ما أريد أقول تماما كما يحصل الآن للأسف الشديد مع هؤلاء الأنجاس المشركين من الكفار من الشرق او من الغرب الذين ياتون الى دينا، فيتذلل الناس لهم تذللا غريبا جدا، مع انه نجس منجف خبيث مخبث، واحد يشرك بالله قلبه ما في توحيد، فكيف يعني يذل المسلمون هؤلاء الكفار بهذه الطريقه؟ ومع ذلك لان الموضوع حسن المعامله مع الناس فن يدربون عليه من الصغر، فن له طبع تجاري الى حد كبير، لكن ايا كان الخلاصه انهم يحسنون معامله الناس، كثير منهم يحسن معامله الناس ويؤدون حقوق الخلق. فكم تكون فتنه كثير من الناس اذا راوا هؤلاء يفعلون هذه الاشياء ويفتنون به. للاسف نحن نضطر ضرب هذا المثال الان، وهم لا يستحقون ان يكونوا قدوه بلا شك، لانهم مشركون كفر نجسه، ان المشركون نجس. لكن نريد ان نقرر الصوره كما يفتن الان الناس بهؤلاء الناس، كما يعني بالضبط من الكلام يجيب بعضه. كان احد الاخوة يحدثني فيقول لي انه كان في يعني احد الاخوة في بعض الدول الاوروبية، فواحد من المسلمين جاي يصافح على المسلمين وقاعد يمدح الجماعة بتوع الكنيسة. ازاي ليه بقى يقول هكذا؟ يقول انا يعني كنت بحتاج الفلوس، رحت الكثير من المسلمين ما احد اقربني، رحت الكنيسة اعطوني واعطوني واعطوني واغدقوا علي العطاء. واضح؟ والمسلم لو اعطاني يقعد يقول لي انت هتسد ويتابعني وكذا، لكن هذا يعطيني بلا ثمن. فالاخ جزاه الله خير رد عليه، قال له ايه؟ قال له الثمن تدفعه انت الان، هذا هو الثمن الذي تدفعه، انك تمدح الكفار. فهم ما يعطونك لوجه الله، لكن يعطونك لغرض، هو ان تدفع لهم هذا الثمن الان، ان تمدحهم بانهم اناس كذا وكذا وكذا. ثم ذكر الاخ عذرا للمسلمين، قال المسلمين انت تعرف اغلبهم فقراء وغلاب، فيعني ما يستطيع ما يجدون سوى القوت الذي يعيشون به، فما يتمكن كثير منهم اما لضعف اليقين او الايمان او ضعف ذات اليد لا يتمكن من النفقه. اما هؤلاء فكل عامل في هذه البلده، كل موظف يقتطع منه، حتى المسلمين الموظفين من المسلمين في هذه البلاد الاوروبيه، البعض البلاد الاوروبيه يقتطع منه ضريبه الكنيسه، يعني كل مرتب حتى تعطى لتدعيم الكنيسه. فمن اجل ذلك يسخرون هذه الاموال في التبشير بالنار والدعوة إلى النار. واضح؟ فالشاهد من الكلام اللي بيقول له إيه؟ قال له الثمن أنت تدفعه، هذا هو الثمن الذي تفعله الآن، مدح الكفار. واضح؟ فالشاهد نعود لموضوع يعني حسن الخلق، الكثير جدا من البلاد ما فتحت بفايدة إلا ما فتحت بحسن الخلق، كانوا دعاة في زي تاجر، هو ظاهره تاجر لكن في الحقيقة هو إسلام يتحرك. وبذلك دخلت الأمم في ديننا أفواجا بسبب هذه القدوة، واحد فقط المسلم ينزل البلدة يأثر الناس بحسن خلقه. نعم، بخلاف هؤلاء الذين يعني يفسدون في الأرض حيث ما حلوا بتبرجهم وبفسادهم وبكفرهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يحب الخائنين. يقول دلت الآيات على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيب علينا بنصب الحرب مع العهد حتى لا نسوه صورة الإسلام. وهذا ما دلنا عليه الرسول عليه السلام لما أراد بعض الصحابة أن يقتل ذلك الرجل المنافق، قال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذا وضعها في اعتباره. لو أشيع في الجزيرة العربية أن محمدا الناس يدخلون في دينه ثم بعد ذلك معاذ الله وحساه عليه السلام إذا به يقتلهم ويغدر بهم، فإذا شاعت هذه الشائعة ما ثمرتها؟ تخويف الناس من الدخول في الإسلام. المسلمين إرهابيين، المسلمين يقتلون من يدخل في دينهم، فحرصا على سمعة الإسلام وسمعة المسلمين حتى لا يصد عن سبيل الله، نظر النبي عليه السلام لذلك الاعتبار ومنع قتل من يستحق القتل، فقال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني معنى كلام أن ذلك يترتب عليه تسويه صورة الإسلام وصد الناس عن هذا الدين، لأنه من المؤلم الشديد جدا أن كثيرا منا يصدون عن الإسلام بسلوكه، يمنعون الآخرين من الدخول في الإسلام بسبب الواقع الأليم الذي هم فيه. روى أصحاب السنن أنه كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقربا حتى إذا انقضى العهد غزاهم. متصورين الصورة؟ يعني معاوية رضي الله تعالى عنه في مكان معين في الشام مثلا، وهناك عهد بينه وبين الروم، فكان يعمل يخرج من بلد المدينة التي هو فيها ويقترب يقترب حتى ايه يعني يعمل حسابه ان على تاريخ مثلا اخر الشهر مثلا سيكون عند حدود بلادهم، بحيث يكون العهد انتهى فيستطيع ان يوفر هذه المرحلة هذه المسافة ويكون قريبا منهم فيناجزهم بمجرد ايه انقضاء العهد. واضح؟ اين كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى يقترب من حدودهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برزون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو ابن عبسة رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله لماذا تقول الله أكبر وفاء لا غدر، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم من عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رجع ثاني المسافة التي يعني أنجزها. لماذا؟ أن هذا في معنى نقض العهد، وإن لم يكن نقضا صراحة لكنه في معنى، أو يعلن إليهم لو كان يريد أن يناجزهم يعلن ولم يبذ العهد ثم رجع يحارب، لكن ما دام العهد باقي لا تتخذ أي إجراء فيه نوع من الاستعداد للمناجزة. وروى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. أين الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فقال إنما كنت رجلا منكم، إنما كنت رجلا منكم، يعني سلمان قال أنا يعني من الفرس فدعوني أنا أدعوهم تماما كما دعا رسول الله قومه الكفار. واضح؟ إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام، يكرر هذا ثلاثة أيام. فلما كان يوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. هنا هذا وما ذكر من وجوب إعلامهم إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها، يعني عند وجود أمارات على حصول الخيانة، واضح؟ فهنا مدى ما فككت أنهم سيخذون تنبغ إليه معه ويجب عليك أن تعلمهم. لكن يقول أما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به، نقض العهد قتل مثلا المسلمين أو نقض العهد بأي طريقة واضحة وصريحة جدا، ففي هذه الحالة يكون العهد انتهى لأنه هم الذين نقضوه بالفعل. الكلام الأول فيه في الاحتمال أن ينقضوا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لكن إذا نقضوا بالفعل تنبذ لنا إذا كان خلاص ذبحوا المسلمين أو فعلوا أو فعلوا. يقول هذا وما ذكر من وجوب إعلامهم إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعها كما هو منطوق الآية. فأما إذا ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد، بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرعهم إلا وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وذلك على أربعة فراسخ من مكة لأنهم نقضوا العهد بالفعل. نعم. ثم يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن قرئ بالياء والتاء، يعني ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أو ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقوا يعني فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا يحسبن أنهم أفلتوا من أن يظفر بهم. إنهم لا يعجزون يعني لا يفوتون الله سبحانه وتعالى من الانتقام منهم، إما في الدنيا بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. أي نعم. وهذا كقوله تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، فقال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير، وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم، أعدوا لقتال ناقض العهد الثابت ذكرهم أو للكفار مطلقا، أعدوا للكفار مطلقا وهو الأنسب بسياق النظم الكريم. ما استطعتم من قوة أي من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها وعددها، أطلق عليه القوة مبالغة. فانظر كيف أن الله تعالى وصف أدوات الجهاد وصفها أنها هي نفسها قوة وهي أدوات القوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني من آلات القوة، واضح؟ مبالغة. نعم. قال الشهاب وإنما ذكر لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان. صحيح الله سبحانه وتعالى في بدر أنزل عليكم ملائكة وأمدكم بنصر من عنده وثبتكم مع قلة عددكم وعددكم خلاف الأسباب، نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فإياكم أن تتصوروا أن النصر دائما يتأتى بدون أسباب أو بدون استعداد. يقول إنما ذكر لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأتى في كل زمان، لكن الواجب هو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل، الرباط في الأصل مصدر ربط، ربط رباطا يعني شدة، ويطلق بمعنى المربوط مطلقا، وكثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل الله. فالإضافة إما باعتبار عموم المفهوم الأصلي أو بملاحظة كون الرباط مشتركا بين معاني أخرى كانتظار الصلاة وملازمة ثغر العدو والمواظبة على الأمر. هذه الأشياء كلها يطلق عليها الرباط. فهنا قال رباط الخيل حتى يفهم أن ليس المقصود الرباط التي هو انتظار القراء إلى الصلاة، ولا المقصود ملازمة ثغر العدو شراكة الحدود، لأن هذا رباط، لكن المقصود هنا بالذات رباط الخيل، واضح؟ حتى يخص بالرباط نوعا معينا. يقول أو بملاحظة كون الرباط مشتركا بين معاني أخرى كانتظار الصلاة وملازمة ثغر العدو والمواظبة على الأمر. مستقام على أي أمر هي رباط، فإضافته لأحد معانيه للبيان كعين الشمس. عين الشمس لما تريد قلت كلمة العين، العين ممكن عين الماء، ممكن عين الشمس، ممكن عين الإنسان، وهكذا. لكن حينما تقول عين الشمس فتلغي ما عدا ذلك من المعاني المشتركة. أي نعم. ثم إن عطفها على القوة مع كونها من جملتها، وأيضا لما تعطف من قوة ومن رباط الخيل، مع أن رباط الخيل هو من جملة القوة، فكأنه عم ثم خصه. فيقول عطفها على القوة مع كونها من جملتها للإذان بفضلها على بقية أفرادها، لتمييز الخيل بالذات على غيرها من أسباب القوة، كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة في الآيات المعروفة في سورة البقرة. ترهبون به، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به أي تخوفون بذلك الإعداد عدو الله، عدو الله الذي يثبت لله شريكا، الذي يبطل كلمة الله سبحانه وتعالى، أو يريد أن يبطئ كلمة الله ويبطئ نور الله عز وجل، ولذلك قال ترهبون به. فلهذا المعنى يصح أن يكون كل مسلم إرهابيا، إرهابي بمعنى إيه؟ هذا هو الدليل، بمعنى أنه يرهب أعداء الله، يخوف أعداء الله عز وجل. فالنصب جميع بلاد المسلمين تكون دولا إرهابية، بمعنى أنها تكون دولا قوية حتى لا تنسرع عليها الدول الكافرة. فهذا الإرهاب إرهاب مشروع، وإرهاب القرآن يحثنا عليه، لأن لما زالت هذه الهيبة ولما زال هذا الإرهاب إذا بنا الآن يعني يطؤون أعناقنا ويذلوننا كما ترون ليلا نهار. لماذا؟ لأننا لم نعد إرهابيين، نحن صرنا مقلمي الأغفار كالأسد الذي نزع نابه وكالسيف الذي اتخذ من الخشب. نحن عبارة عن دمى لا نكاد يعني، لكن طبعا المسلمون فيهم خير، ما نقول يعني إن لا خير في الأمة، لكن نقول لأننا خسرنا في هذا الجانب، بل صرنا نشوه الإسلام بأنه دين الإرهاب. حينما يقول ذلك يهود ونصارى ومشركون وملاحدة يقولون الإسلام دين الإرهاب، يقول صدقتم، وإن كان يعني قوة المسلمين تدخل عليكم الرعب والخوف والخشية، فهذا هو المقصود، ترهبون به عدو الله وعدوك، لأن الباطل ما يفهم غير هذه اللغة. لكن حينما يعني يأتي وصف الإسلام بالإرهاب ممن يزعمون الإسلام ومن ينتسبون الإسلام أن الإسلام دين فيه بذور الإرهاب، وأن ويصبح كلمة الإرهاب مرادفة لدين الله ودين الحق، فهذه زندقة وإلحاد وكفر بدين الله سبحانه وتعالى. مسلم يقول ليصف دينه بأنه إرهابي، فالإرهاب بهذا المعنى مطلوب. ولولا ضياع هذا الإرهاب الآن وقدرتنا على إرهاب الكفار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذل واللهث بل الهرولة وراء أعداء الله وأحبط خلق الله من اليهودي وغيرهم. أي نعم، يقول النبي عليه السلام في ظل خصائصه يقول ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه من الأسلحة التي من جنود الله، الرعب. إذا العدو قصد المسلمين أو قصد النبي عليه السلام من مسيرة شهر، من أول ما المسافة تقطع في شهر كان نصل إليها يلقى الرعب في قلبه ويخاف من الرسول عليه السلام ويخاف من المسلمين، وظل نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالرعب من أسباب النصر على الأعداء، هذا شيء معروف. رحمة الله نأتي بكلام جديد، أنا شايفكم يعني معجبين بهذا الكلام، هذا ما هو جديد. احنا مش في شيء اسمه حرب البدء وفي حرب الاعصاب والحرب النفسيه، ما هي هذه الحرب مع اعداء المسلمين، ان يوقع فيهم الرعب والخوف والتهيب لملاقاه المسلمين. ولذلك هم يخافون جدا من اي صوره من صور الفداء او التضحيه. هم يعرفون اذا دخل الاسلام في المعركه او في اي صراع ستقتل في حق في المعركه في صف المسلمين. لماذا؟ يعرفون ان المسلمين يعتقدون أنهم إذا قتلوا فهم في الجنة، وإذا انتصروا فهي إحدى حسنين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى حسنين. والمسلم أعظم أمنية عنده أن يقتل شهيدا في سبيل الله، لأن عنده ضمانات المغفرة الذنوب وعنده الجنة وكذا، ويكون حيا عند الله سبحانه وتعالى. فلأنه عنده يقين في وعد الله لا يخاف الموت، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإذا الإرهاب والتخويف لأعداء الله هذا من الحرب الباردة أو الحرب النفسية. هذا سلاح نحن الذين يعني إيه أبطلنا مفعوله بأن شاركناهم في هذه الفوضى وأصبحنا نوافقهم على أن الإسلام هو الإرهاب. فطلبنا عن سبيل الله عز وجل. لا شك أن كثير تصرفات كثير من الناس ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي بلا شك أنها تصرفات سوغت وأعطت لهؤلاء الناس مادة للتسويه وللتشهير، ولكن لهم ليسوا معذورين بإطلاق. هؤلاء الذين يصفون الإسلام بإرهاب هم يتمادون ويتعدون كل الحدود في يعني كانت عملية مرحلة انتقالية. موضوع الإرهاب والتطرف دي كانت مرحلة انتقالية استعمال هذه الألفاظ، ولما تجاوزوا هذه المرحلة الآن الهجوم صريح جدا على الإسلام. لا يحتاجون أن يصفوا بالإيه بالإرهاب أو التطرف، الإسلام نفسه يشتم ويسد على ألسنة هؤلاء يعني الملاحدة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية اتقاء رأس العدو وهجومه، ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القنا جليل الجاه وطير الثنا، إذ نصر لواء سلطته على منبسط الأرض فقبض على ناصية الأخطار والأمطار وقبض شوكة المستبدين الكافرين وزحزح سجوف الظلم والاستعباد وعاش بنوه أحقابا متتالية وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب رحى العز والمجد، لا يستكينون لقوة ولا يرهبون لتطوى. يعني وصل الدولة العثمانية اللي يضرب بها المثل في دول في في في يعني مراحل الخلافة الإسلامية أنها أضعف هذه الخلافات، ومع ذلك يسموها رجل مريض. ومع ذلك كانت الدولة اللي إحنا بنسخر منها الآن إحنا طبعا أعداء الإسلام يسمونها الاستعمار العثماني. لما كان المندوب العثماني ينزل للتفاوض في عاصمة من عاصمة الدول الأوروبية كانوا يتوقفون عن دق أجراف الكنائس احتراما له، خشية أن يغضب فيدخل المسلمون يفتحوا هذه البلد. فانظروا إلى ما كنا فيه وما صرنا إليه، يعني احتراما له وشفقة تتوقف أجراف الكنائس في مواعيدها عن الدق خشية أنه يعني يترفز أو يغضب فيجي الجيش العثماني ويغزو هذه البلد. واضح يعني حتى أوروبا كما حكيت لك مرارا ما أدري تذكرون أم لا، يعني كانت أوروبا كلها تدخل في الإسلام لولا شؤم الشيعة قبحهم الله. يعني في النمسا في فيينا طبعا كانت عاصمة الدولة القديمة الأوروبية القديمة، فكانت النمسا كل النمسا يعني أنا زرت هناك في فيينا وزرت النمسا الموضوع الإسلام شغلهم جدا في كل حيث ما تمشي هناك يعني شيء يتعلق بالإسلام. كان مثال علم النمسا، علم النمسا له علاقة بالإسلام. علم النمسا عبارة عن خط أبيض في الوسط وخط أحمر من فوق، يعني ثلاث أثلاث الأعلى والأسفل أحمر واللي في الوسط إيه أبيض. لماذا؟ لأن هذه ذكرى لمعركة حصلت في شارع هناك مازال حتى الآن اسمه طابور استراس او استراس يقولوا يعني نعم الطريق يعني شارع الطابور. طابور دي كلمه تركي، ان في نهر في فيينا بيقطن فيينا نصفين على احدى الضفتين وصلت جيوش المسلمين لهذه الضفه، فكانت جيوش الكفار النمساويين واقفه على الضفه الاخرى، وهذه المعركه مصورينها على الجدران في الطرقات في الشوارع مرسوم على يمين المسلمين على يمين الكفار يرفعون الصليب وعلى اليسار المسلمون باللحى وبالهلال ويقاتلونه. واضح. ففي هذا القتال يعني اشتد القتال جدا حتى واحد من القساوسة قبره هناك معروف في كنيسة هناك يعني قبل بلاء قبيحا في محرمة المسلمين كان مجتهدا جدا في النكاية بجنود المسلمين في هذا القتال، فالمسلمون ادخلوه جراحة حتى ان كل كان يلبس ملابس بيضاء ويعني متحزن في الوسط بايه بحزام ابيض مربوط بشده يعني على وسطه، فيعني صار كان نصب الاحمر كانه تمثال مدهون بويا حمراء من كثره الدماء التي يعني خرجت من جسده، فكل جسد تلون باللون الاحمر وكل هذا الثوب الابيض اخذ اللون الاحمر. فلما اهلكه الله سبحانه وتعالى واخذاه وقتل رفعوا الحزام من على وسطه فوجدوا ان المسافه مكان الحزام كان لون ابيض سجلوا ذلك في عالم النمسا المنطقه الحمراء دي الدم من فوق وتحت والابيض دي الحزام اشاره لهذا الرجل الذي ابلى هذا القبيح في محاربه المسلمين في تركيا يعني الحقيقة ذكريات عندهم هناك كثيرة جدا لها علاقة بالإسلام واضح يعني حتى لما هزم المسلمون في هذه المعركة ما هم ما هزموا كادوا لو فتحت فيينا كانت معظم أوروبا تدخل الإسلام تحت الدولة العثمانية لكن اللي حصل إن الشيعة كان دائما كل من العثمانيين يروح علشان يعني يفتح أوروبا يطعنهم في ظهرهم إيه الشيعة ويعني يحتلون دار الخلافة فيضطر الخليفة إلى الرجوع لمطاردتهم فهذا السبب المسلمين انسحبوا لما عرفوا ان الشيعة طعنوهم في ظهرهم كالعادة في كثير جدا من المراحل التاريخ كما هو معروف واضح فكان ثمر ذلك ان انحصر المد الاسلامي في اوروبا بسبب شؤم هؤلاء الشيعة والروافض لعنهم الله الشاهد من هذا الكلام يعني ان المسلمين كانوا في حالة من العز الى عهد قريب ما هو عهد بعيد الى عهد قريب كان العالم كله يعني يرهبهم وكان لهم سطوة لما طبقوا هذه الآية وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم فطبعا كي يستمر هذا العالم للمسلمين لابد أن يبقوا في حال الضعف وهذا الضعف الذي نحن فيه إلى حد كبير جدا هو مفروض علينا بهذه القوة الكافرة الضاغطة كما سمعتم قريبا عن كيف أمريكا عايزة تعمل عقوبات على مصر عشان صفقة الصواريخ اللي تكرد من عشان كوريا الشمالية او حاجة كده عشان حاجة كده اتنفت بقى كل الصداقة وكل هذا الكلام والعهود وكده لماذا يريد ان يكون في حالة ضعف حتى يتمكنهم من ارهابنا من طرف واحد تحت يعني ايه تحت سيطرتين بالاسلحة النووية وبالقهر والاذلال حتى يستمر مسلسل التنازل الى اخره فكل ما نحن فيه هو شؤم ايه بسبب عدم وجود هذا الارهاب لاننا لا نقوى على الارهاب فالإرهاب ليس هو الصرفات التي تحصل بالقتل هنا وهناك الإرهاب أن تكون أمة المسلمين أمة قوية الجهاد جهاد أمة وليس جهاد أفراد جيوش المسلمين تكون قوية حتى على الأقل تستطيع الدافع ما نقول تهاجم أنه أضعف في ذلك لكن تدافع عن يعني دينها وعن يعني مقوماتها يقول أنا كنت أيضا ذكرت لكم من قبل في نوع من الفطائر اسمه إيه؟ للأسف حتى الآن اسمه إيه كرواسون اللي هو كرواسون دي معناها الهلال ريسنت في الانجليزي فالهلال دي الفطيره واحد بلجيكي صممها بعد انهزام او انسحاب بتاع ابق البيوت العثمانيه من النمسا لما انسحبوا هم قالوا انهزموا واضح فعملوا هذا الفطيره اللي عملناها الهلال وان احنا بناكل الهلال بنلتهم الدوله العثمانيه وبنلتهم دول الاسلام فالموضوع ان الاكل هذه حتى هذه الفطير التي تعاطاها كثير جدا من الناس هنا هي عباره عن رمز لهزيمه المسلمين في نظر الكفار. فانظر الى اي يعني مدى حاجات كثير احنا بنعملها مش حاسين بيها مثلا بنقول نقول كيب اوف جود هوب راس الرجاء الصالح. ما هو الرجاء الصالح؟ ما هو الجود هوب هذا؟ الذي كان السبب في رحله فاسكو دي جاما لجنوب افريقيا عشان يكتشفوا ايه الموضوع كان كله ايه بحث عن طريق لتفويق الدوله الاسلاميه دوله الخلافه من ايه طريق اخرى لمحاصره المسلمين من الخلف ولذلك سموه راس الرجاء الصالح يعني ان هم يستطيعوا ان يكتشفوا هذا الطريق الذي من خلاله يستطيعوا ان يدوروا من الجهه الاخرى لضرب المسلمين فهذا هو الرجاء الصالح حتى الان مدينه كيب تاون او راس الرجاء الصالح هذا فالشاهد يعني كثير من الأشياء نحن نتجاهلها أو لا نلقي لها بالا وهي في الحق كلها كانت تحوم حول معاداة الإسلام وإذلال يعني المسلمين يقول وأما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة ومالوا إلى النعيم والترف فأهملوا فرضا من فروض الكفاية فأصبحت جميع الأمة آثمة بترك هذا الفرض ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية ولا ترى فيها معامل للأسلحة وذخائر الحرب بل كلها مما يشترى من بلاد العدو أما أنا لها أن تتنبه من غفلتها وتنشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية فلقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره وتتلافى ما فرطت به قبل أن يداهم ما بقي منها بخيله ورجله فيقضي والعياذ بالله عن الإسلام وممالك المسلمين لاستعمار الأمطار واستعباد الأحرار ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار وبالله الهداية. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم يعني وترهبون قوما آخرين من دونهم يعني من دون من يرهب عداوتكم وهم المنافقون. هل المنافقون من العلمانيين والزنادقة والملاحدة الآن من الكتاب والصحفيين؟ هل إذا كانت الدولة الإسلام قوية في الديار هل كانوا يجرؤون على ما يجرؤون عليه الآن؟ كل من هب ودب يألف كتاب يطعن في القرآن يذكر في النبي عليه الصلاة والسلام حرية الفكر إلى آخر هذا الإلحاد والزندقة. هل لو كانت يعني دولة الإسلام قائمة وراية الإسلام مرفوعة والدولة مهيبة الجناح قوية هل كان هذه الفئران وهذه الجلزان تجرؤ على الخروج من جحرها؟ لا يمكن. فهؤلاء هم الذين يشير الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون يعني هم المنافقون لا تعلمونهم يعني لا تعلمون أنهم يعادونكم. هم يعرفون أن هذا فلان اسمه فلان ابن فلان لكن نعرف أنه عدو يستبطن العداوة والحقد. لا تعلمونهم مش معناه لا تعرفون أشخاصهم لا تعرفون صفتهم أنهم يعادونكم. الله يعلمهم يعني الله يعلم أنهم أعداؤكم يظهرون عداوتكم إذا رأوا ضعفكم يعني لأنهم مثل الجراثيم تماما. الجراثيم تبقى موجودة في الجسم فإذا المناعة ضعفت تظهر وتنفق ويعود إلى ظهور المرض من جديد وينتكس. وإذا قويت المناعة ما تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الجسم. لذلك إذا الأطباء إذا أرادوا أن يزرعوا جسما غريبا في داخل جسم الإنسان يزرع عضوا غريبا مش من جسمه بيعملوا ايه؟ بيعطوا الاول ادوية تضعف المناعة في الجسم تضعف المناعة في ضعف المناعة يتقبل فالجسم لا يدافع ولا ينبذ هذا العضو الغريب اللي ولد عليه. فنفس الشيء في الغزو الفكري وهذه الحرب الخبيثة يضعفون المناعة في الامة بتشجيع الشهوات والشبهات حتى يضعف جسم الجهاز المناعة وبالتالي لا يستطيع ان يقاوم ويستسلم تماما. أي نعم الله يعلمهم. ثم شجعهم سبحانه على إنفاق المال في إعداد القوة ورباط الخير مبشرا لهم بتوفية جزائه كاملا. فقال عز وجل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يعني الذي أوضحه وهو الجهاد يوفى إليكم يعني في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والخراج وفي الآخرة بالثواب المقيم وأنتم لا تظلمون يعني بترك الإثابة. ثم يختم الكلام وبه يختم هذا يعني الربع قبل الأخير من سورة الأنفال بأن هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات. هي الدليل على وجوب أن الأمة تأخذ الأسباب القوة حتى لا يطمع فيها أعداؤها. الثاني في قوله تعالى ترهبون به إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد لغير الإرهاب كالخيلاء. فانظر هنا يعني الله تعالى يقول الغرض من أخذ القوة وإعداد القوة المستطاعة ليس الخيلاء ليس أن نقول نتكبر ونتخال على خلق الله وإنما الهدف هو إيه؟ إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر أو ستر ولرجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ورجل ربطها تغنيا وتعففا هذه هي إيه؟ ستر ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. أي نعم. وما ذكرناه في تأويل الآخرين وآخرين من دونهم أنهم هم المنافقون يشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.